بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا إلى المسألة التاسعة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله تعالى: المسألة التاسعة: إذا باع أرضا وفيها زرع لا يحصد إلا مرة، كالذرة والبر والشعير، ما يتكرر حصاده، مرة واحدة يحصد. نعم نعم. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: إذا باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة، كالحنطة والشعير والقطان. الله أعلم ما المقصود به، هل هو القطن أو غيره؟ وما المقصود منه مستتر، كالجزر والفجل والبصل والثوم وأشباهها. هذه أيضا مرة واحدة. فاشترطه للمشتري فهو له، قصيلا كان أو ذا حب. القصيل يعني الذي مثل الجزر والفجل والبصل، ليس ذا حبوب. القصيل مستترا أو ظاهرا، معلوما أو مجهولا، لكونه دخل في البيع تبعا للأرض فلم يضر جهله وعدم كماله، كما لو اشترى شجرة فاشترط ثمرتها بعد تأبيرها. إذن في مسألة إذا قال، إذا تكلم البائع المشتري فقال المشتري: الزرع لي، سواء ظاهر أو مستتر، معلوم أو مجهول، فيجوز، لأنه تبع لشراء الأرض، لأنه أراد شراء الأرض، وهذه الأمور تبع لها. قال: وإن أطلق البيع، اشترى الأرض، عقد العقد على الأرض ولم يتكلم على ما عليها من الزروع، وإن أطلق البيع فهو للبائع، لأنه مودع في الأرض، فهو كالكنز والقماش، ولأنه يراد للنقل فأشبه الثمرة المؤبرة. وهذا قول أبي حنيفة والشافعي، ولا أعلم فيه مخالفا. تقدم معنا أن الأعراف لها حكم الشروط، اشترى منه على أعراف الناس فهو مثله اشترط عليه. لو كان العرف أن هذه الأمور تبع للمشتري، وهذا شيء معروف عند البائع وعند المشتري، فهو مثل الشرط، فيدخل في الصورة الأولى، اشترطه المشتري. لكن الكلام إذا لم يكن هناك عرف أنه للمشتري وأطلق البيع، فالأصل أنه للبائع. قال: ويكون للبائع مبقا في الأرض إلى حين الحصاد بغير أجرة. ما يقال هات أجرة أرضي، لأنه دخل معه على أن الثمرة معلوم بينهم أنها تبقى إلى حين تحصد، أو الزرع يبقى إلى حين حصاده، لأن المنفعة حصلت مستثناة له. باع الأرض مستثنيا المنفعة إلى أن يحصد زرعه. وغالبا أن الناس يتكلمون على هذه الأمور ما يتركونها، أسيما مع ما يقع من الخلافات والشرور. وينبغي أيضا على كاتب العقود أيضا أن لا يجعل الأمور مطلقة حتى لا يحصل الخلاف. الذي يكتب ما يسمى بالأمناء كاتب العقود يبينون هذا، يقولون فماذا عن الثمرة، ماذا عن الزرع، ويقيد. والآن الناس يجرون على هذا حتى لا يحصل الخلاف. قال ويكون للبائع مبقا في الأرض إلى حين الحصاد بغير أجرة، لأن المنفعة حصلت مستثناة له وعليه حصاده في أول وقت حصاده، وإن كان بقاؤه أنفع له، يعني أول ما يصلح للحصاد يحصد، ليس له أن يؤخر في أرض المشتري إلا بالتراضي. وإن كان بقاؤه أنفع له كقولنا في الثمرة، وبهذا قال الشافعي، وقال أبو حنيفة عليه نقله عقيب البيع بعد البيع مباشرة كقوله في الثمرة، وقد مضى الكلام فيها. تقدم معنا أن أبو حنيفة يقول إذا باع الثمرة بعد بدو صلاحها يقطعها في الحال، وهنا أيضا يقول مثل ذلك. أنتم سموا قطاني الذي سمى عندنا الفشار والطنفاش، يزرع عندكم هذا كيف شجرة مثل الشام شجرة نفس الشام شكله، وكذلك يعني نفس الصورة. نعم، هل في زكاة؟ نظر هل يستخدم عندكم أقواتا؟ ما يستخدم أقوات، فمثل مثل التفكه فيه كمان، مثل ما يفعل هنا، هذا ما هو قوت. على الخلاف المذكور الأقرب أنه ما في زكاة، لكن من أحب أن يزكي عنه فهو أفضل. قد يكون في بعض البلدان ما معهم أقوات الله، ما معهم زرع لهم. قال المسألة العاشرة، إذا باع أرضا وفيها زرع يجز مرة بعد أخرى. باع الأرض وفيها مثلا الكراث، إذا قطعته ينتج مرة ثانية، ثم قطعته ينتج مرة ثالثة، أو القضب نعم. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، وإن باع أرضا وفيها زرع يجز مرة بعد أخرى فالأصول للمشتري، والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. هذا في حالة عدم الكلام وعدم الأعراف، عدم الاشتراط وعدم الأعراف، ونادر هذا، كثير الناس يتكلمون ربيعك الأرض والقضب الذي عليها كذا وكذا، أو الكراث الذي عليها أو ما أشبه ذلك، فهم يتكلمون. لكن لو فرض عدم التكلم وعدم وجود أعراف فالأصل أنه باع الأرض فقط، فالجزة الظاهرة له، لكن بقية الجزات الثانية والثالثة نتجت في ملك المشتري. وإن باع أرضا وفيها زرع يجز مرة بعد أخرى فالأصول للمشتري، والجزة الظاهرة عند البيع للبائع، سواء كان مما يبقى سنة كالهندبة والبقول، وهذا تعرفونها ما تعرفونه، والبقول أو أكثر كالرطبة وعلى البائع كالرطبة، وعلى البائع قطع ما يستحقه منه في الحال، فإنه ليس لذلك حد ينتهي إليه، ولأن ذلك يطول ويخرج غير ما كان ظاهرا، والزيادة من الأصول التي هي ملك للمشتري. إذن الجزة الأولى أو الثمرة الأولى تكون للبائع، وما بعدها يكون للمشتري. وكذلك إن كان الزرع مما تكرر ثمرته كالقثاء والخيار والبطيخ والباذنجان وشبهه فهو للمشتري، والثمرة الظاهرة عند البيع للبائع، إلا أن يشترط المشتري كما تقدم. لكن الثمرة الظاهرة تكون للبائع. المسألة الحادية عشرة: إذا باع أرضا فهل يدخل فيها البناء والشجر الموجود فيها؟ باع أرض فيها أشجار، إما نخيل إما سدر إما طلح أو ماذا أو سمر أو غير ذلك. قال السبكي رحمه الله في تكملة المجموع: وقد رأيت ابن حزم الظاهري ادعى الإجماع في كتابه المحلى على أن من اشترى أرضا فهي له بكل ما فيها من بناء قائم أو شجر ثابت، وهذه دعوة منكرة، هي ادعى الإجماع منكر، وهي بإطلاقها تشمل ما إذا قال بحقوقها وما إذا لم يقل، بل هي ظاهرة في الثاني، أي دعوة ماذا تشمل ما إذا لم يطلق أو لم يقيد ويقول بحقوقها، إنما أطلق اشترى الأرض. والخلاف مشهور في المذهب، أي في مذهب الشافعي، انتهى. قلت: أما إذا قال بحقوقها فعامة أهل العلم على أن البناء والشجر يتبعها، وخالف في ذلك بعض خالف بعض الشافعية. أما إذا قال بحقوقها أي بجميع ما فيها من حجر من شجر من مدر من تراب من جدار، كلها يكون ملك له، يكون ملكا له، فقيه إذا لم يقل. وأما إذا لم يقل بحقوقها، أما هذه الأيام فهم يتحرزون غير التحرز، كل حجر وشجر وكل كذا وكل بترابها والهواء وطيب، هذه التقييدات أحسن حتى لا يحصل الخلافات. وأما إذا لم يقل بحقوقها فخالف بعض الشافعية والحنابلة، فقالوا: لا يتبع الأرض البناء والشجر، والأكثر على أنه يتبع، وهذا أقرب والله أعلم. أصلا مثل هذا يعني فيه غرر، كيف يبيع الأرض وما يتفقون على ما كان مبني عليها، على ما كان مبنيا عليها. أما إذا كانت عمارات أو كذا لا شك أنهم سيتكلمون فيها، لكن قد تكون أشياء يسيرة مثلا أحجار تراب، نعم أشياء يسيرة قد يتغافلون عن الكلام فيها، أما أشياء ثمينة ما يتغافل الناس عنها يذكرونها. يعني هذه المسألة يعني غالبا أنها مفروضة في أمور أشياء يسيرة، أما الأشياء الكبيرة سيبيعها أرض معه عمارات طويلة فيها عريضة. لا شك أنه يقيد، لا يقول: لا أبيع لك هذه القطعة التي ليس فيها عمارتي، ما سيتكلمون فيها على الإطلاق أبدا. نعم، مثل هذه المسائل محمولة على أشياء خفيفة قد يتغافلون عن ذكرها ثم يحصل فيها خلاف، مثلا أحجار، الأحجار ينتفع منها، يأتي بعض أيام يقول: أنا أريد الأحجار، يقول: بعتني الأرض وما فيها، يقول: أنا ما أردت الأحجار، يحصل فيها مثل هذا. فإذا قال بحقوقها فالحجر له، ما قال بحقوقها فما كان عليها فهو للمشتري، لأن ذاك ما استثنى. تقدم أن الأعراف جرت مجرى الشروط، مثلا إذا كان عرفهم أنه يبيع الأرض بيضاء والحجر الذي عليها للبائع فيكون للبائع أو يكون للمشتري، أو كان عرفهم مثلا أن الحجر الظاهر الذي لا يحتاج إلى حفر ولا بحث للبائع، والحجر الخفي أو الذي يحتاج إلى حفر كذا للمشتري، فالأعراف معتبرة. لو ادعى بعضهم عرفا وادعى الثاني أن هذا ليس عرفا عندهم، أهل الخبرة أولا يسأل أهل المنطقة، يمكن اختلفوا أيضا، بعضهم يقول: مرة نشتري مرة على هذا ومرة على هذا، معنى أنه ليس هناك عرف مستقر. فنرجع إلى هذه المسائل، إذا قال بحقوقها شملها، ما قال فالأصل أنها للمشتري، لأن الأرض، لأن هذه الأمور تبع للأرض، الحجر اللي عليها، التراب الذي عليها، الشجر الذي عليها. حفر البئر ماذا؟ يبيعك بدون البئر، يبيعك الأرض بدون البئر، شرط أن لا تحفر. إن كان له شرط صحيح، مثلا عنده بئر مجاور له بحيث أنك إذا حفرت خففت عليه، فالشرط الذي له حجة شرعية وعذر شرعي صحيح. أما إذا لم يكن له إنما مجرد التحكم ليس له ذلك، شرط غير صحيح، لأنه صار ملكا لك، لك أن تنتفع به بما شئت، إلا أن يكون هناك شرط يعني له اعتباره، له مصلحة شرعية معتبرة في الشرع، فيكون المسلمون على شروطهم يشملوا الحديث. قال المسألة الثانية عشرة: هل بيع الغراس والبناء يتبعه الأرض؟ لو باع لك طلح، شجرات سدر، أو شجرات ماذا، ساج أو غير ذلك، هل أرضها لك تبعا للشجرة التي اشتريتها؟ طيب نقرأ المسألة. قال مثل مذهب الحنابلة والشافعية أن الأرض لا تتبع، لأن الأرض أصل والشجر والبناء فرع. ومذهب أبي حنيفة ومالك استتباع الأرض للغرس والبناء، أنه ما يحفظ الغرس والبناء إلا بحفظ الأصل. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في شرح الممتع: النخل فرع فلا يتبعه الأصل، أن مهما طال فالنخل يزول، الأرض باقية، وإن طالت عمر النخلة مصيرها إلى الزوال. ولا يمكن أن يتبع الأصل الفرع، ولكن في عرفنا نحن وإلى عهد قريب إذا باع عليه النخلة أو باع عليه أثلة أو ما شبه ذلك فإنه يشمل الأرض، ولا يعرف الناس إلا هذا، وعليه فيجب أن تنزل الألفاظ على الحقائق العرفية ما لم ينص على أن المراد بها الحقائق اللغوية فيتبع ما نص عليه. وأما عند الإطلاق فالواجب حمل الألفاظ على لسان أهل العرف، وهذه قاعدة مضطردة، أن الواجب حمل الألفاظ على لسان أهل العرف ولا شك في هذا. لأنه لما كان عرفهم على شيء معنى أنه بايعه على ذلك، وإنما البيع عن تراضي، ما بايعه إلا على العرف الذي بينهم، فلا يمكن أن تحمله أعراف أخرى أو المعنى اللغوي أو الشرعي وهو لم يقصده بالكلية. قال: فما اقتضاه لسان أهل العرف وجب حمل اللفظ عليه، وما لا فلا. قلت: هذه القاعدة التي ذكرها ابن عثيمين رحمه الله تتنزل على المسائل السابقة كلها، فإن كان للبائع والمشتري عرف مخالف لما تقدم ترجيحه فالعرف مقدم لأنه قائم مقام الاشتراط، فتنبه. طيب من يعرف أعراف للناس فيما يتعلق بشراء الشجر؟ عندكم يا نورس عندكم؟ مكان ظلها تبع لها، معنى إذا اشترى الشجر اشترى القطعة الذي معها. يمكن باعه بمشترط، يعني ذاك يذهب يأخذ حطبه منها وثمرته والأرض لفلان، إذن مثل هذا ربما باعه مشترط، يمكن باعه الشجرة دون الأرض اشترط عليه أو كذا. الأصل أن الناس يتكلمون في هذا، ما يتركونه، هذه مسألة مفترضة ربما ما تحصل، وإلا من الذي يغفل عن مثل هذا الشيء، يعني يشتري الشجرة وما يتكلمون على أصلها، يعني لا شك أنهم يتكلمون، ولا اشتري عنك منك الشجرة مع أرضها، أو اشتري منك الشجرة بدون أرضها لكن لا تمنعني من دخولها، وإلا فالأصل أنه يكون كما قال عثيمين إلى عهد قريب إذا باع عليه النخلة باع عليه الأرض التي عليها. يحرصون على آه. على أجل الشجرة، يعني بالشجرة يحرص على الأرض التي عليها. قال المسألة الثالثة عشرة: إذا باع دارا فليتبعها كل ما فيها. إذا باع دارا، نعم. قال: ذكر أهل العلم على أن بيعها بالإطلاق يشمل الأشياء المتصلة بها ولا يشمل الأشياء المنفصلة. ومثال المتصلة: أرض الدار وسقفها وأبوابها وأحجارها نوافذها أيضا. ومثال المنفصلة: الفرش والستور وما أشبه ذلك. وهذا أيضا يقع في قلبه، إذا دخل وراء فرش يقول: والله نسي هذا الفرش، لكن هل يقول كسبنا نافذة أو كسبنا؟ هذه تبع الدار، متصلة بالدار. أما إذا رأى أشياء منفصلة في عرف الناس جميعا يعني أنها شيء للمالك الأول، أنها ملك للمالك الأول، إنما نساها أو يقول تركها لي أو ما أشبه ذلك. لكن الأشياء المتصلة لا شك أنه وقع العقد على الدار بما فيها من أبوابها وسقفها أحجارها نوافذها، هذا عند الإطلاق. بقي الشروط لها حكمها كما تقدم. طيب هل يصح يشترط الأرض لي، البيت هذا لك، يبيعك البيت والأرض لي؟ هذا سبب للخلاف. نعم، كيف سيكون مثل هذا الشرط الآن؟ نعم، أبيعك الأرض بدون، أبيعك البيت بدون الأرض، بأجرة الأرض. يتفقون على أجرة، يتفقون على أجرة الأرض، مثلا في كذا وكذا أدفع لك كذا وكذا. أراضي الوقف صح يحصل فيها، لكن الأوقاف أمرها أسهل، لأن مثل هذا حقوق الناس يحتاج إلى أن يبين المقدار، إلى سنة كم ستأخذ عليه هذه الأجرة، أنا سيبني عليه بيت. ويتفقون أيضا إذا ارتفعت الأجرة إلى قدر ما يستطيع له الحق ببيعه. وفي الحقيقة مثل هذه قد يحصل فيها نزاعات واختلافات، ما ينصح بها، لأنها الإجارة فيها ليست كغيرها، عدمها تستطيع تنقل البيت. طيب إذا أتاك بإجرة باهظة أضطر يجعلك تضطر إلى بيع، ربما بعته بثمن ما تجد فيه ثمنا طيبا. إذا اشترى 100 شجرة، لا 100 وأقل أو حتى 10 مثلا، يعني بأرضها كل شجرة وشجرة وقيس معين، كل أربعة لها محيط. كل شجر مع محيط. طيب إذا اشترى نصف الشجر التي محاط بها، مثلا محاط بأربع، اشترى شجرتين فقط، يقسمون له المحيط ذاك؟ أو اشترى شجرة واحدة، ربما ما يبيعون إلا مع المحاط، لأن تنضبط الأمور. قال المسألة الرابعة عشرة: إذا باع أرضا وفيها كنز. قال العلامة ابن تيمية رحمه الله في الشرح الممتع: الكنز مودع في الأرض فلا يدخل في البيع لأنه منفصل ليس متصلا بها، إنما وضع فيها. فإذا وجد المشتري في هذه الأرض كنزا، في هذه الأرض كنزا، فإنه لا يدخل في البيع، بل يكون لصاحبه إذا كان مكتوبا عليه أو ما أشبه ذلك. وإن لم يكن مكتوبا عليه فإنه لمن وجده. ثم الذي وجده تقدم معنا في مسائل الركاز: إن وجد عليه دفن الجاهلية فهو ركاز، وإن وجد عليه علامات التملك فهو لقطة يعرفه، عرفه سنة ثم ينتفع به. فإنه لمن وجد، لأنه ليس داخلا في البيع. وقد أشرنا إلى المسألة الأخيرة انتهى وقد أشرنا إلى المسألة الأخيرة من كلامه رحمه الله في كتاب الزكاة عند الكلام على الركاز. المسألة الخامسة عشرة: إذا باع أرضا وفيها بئر أو عين. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وإذا كان في الأرض بئر أو عين مستنبطة، فنفس البئر وأرض العين مملوكة لمالك الأرض، والماء الذي فيها غير مملوك، لأنه يجري من تحت الأرض إلى ملكه، فأشبه الماء الجاري في النهر إلى ملكه، وهذا أحد الوجهين لأصحاب الشافعي. والوجه الآخر يدخل فيه الملك لأنه نماء الملك. وقد روي عن أحمد ما يدل على أنه يملك. ثم قال: وكذلك الحكم في النابت في أرضه من الكلأ والشوك، ففي كل ذلك يخرج على روايتين في الماء، والصحيح أن الماء لا يملك، فكذلك هذا. قال أبو عبد الله: فوالله الصحيح أنه لا يملك الماء، ولكنه أحق به، وليس له أن يمنع ما فضل عن حاجته. الأحاديث المتقدمة نهى عن بيع فضل الماء، نبع بأرضه أو يخرج في أرضه من بئر أو من عين فهو أحق بالانتفاع بالماء، فإذا انتهت حاجته ليس له أن يمنع الماء للشرب والزرع. والله أعلم. ده هذا غير لعلك تقصد الآبار التي في بالآلات الحديثة وغيرها، هذا له أن يبيع منه. نعم، لأنه دفع تعب فيه. وكذلك إذا تعبت أنت نفسك، ذهبت إلى الجبل وجلبت دباب قرب ثم ذهبت إلى السوق، لك أن تبيعها، قد حزتها. والصورة الأولى هو ينفق أموالا وينفق محروقات وآلات وربما تتعطل عليه وينفق فيها الأموال. قال المسألة السادسة عشرة: إذا باع عبدا وله مال أو أمة ولها حلي. قال: المال والحلي للبائع إلا أن يشترط المبتاع، وهو قول عامة أهل العلم، ومن نص على ذلك ابن عمر ونافع وشريح وعطاء وطاووس ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين: من باع عبدا له مال فماله للذي باع إلا أن يشترط المبتاع. تنبيه: الأشجار التي دون النخل إذا ظهرت الثمرة فيها فحكمها حكم النخلة التي قد أبرت ثمرتها. إذا من باع شجرا قد ظهر ثمره فهو للبائع إلا أن يشترط المبتاع، كما في النخل المؤبر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.